شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: قال أبو سعيد: قال رجل من الأنصار لأصحابه: أما والله كنت أحدثكم أنه لو قد استقامت الأمور قد آثر عليكم. قال: فردوا عليه ردا عنيفا. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءهم فقال لهم أشياء لا أحفظها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكنتم لا تركبون الخيل. قال: فكلما قال لهم شيئا قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلما رآهم لا يردون عليه شيئا قال: أفلا تقولون قاتلك قومك فنصرناك وأخرجك قومك فآويناك؟ قالوا: نحن لا نقول ذلك يا رسول الله، أنت تقوله. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن الناس لو سلكوا واديا وسلكتم واديا لسلكت وادي الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار كرشي وأهل بيتي وعيبتي التي آوي إليها، فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال أبو سعيد: قلت لمعاوية: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنا سنرى بعده أثره. قال معاوية: فما أمركم؟ قلت: أمرنا أن نصبر. قال: فاصبروا إذن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر قال: وحدث أبو سعيد الخدري قال: بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها في بيداء ذي الحليفة، إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه، فجهجأه الرجل فرماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته، ثم إن الذئب أقبل حتى أقعى مستذفرا بذنبه مقابل الرجل، فذكره نحو حديث شعيب بن أبي حمزة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين أو ميت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر. قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على الذي كان أقرب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد، وحدثناه قتيبة قال: عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح وعبد الصمد وأبو عامر قالوا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم قال أبو عامر عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان بن عفان وأبي قتادة، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرار وللمقصرين 1 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى أن أبا إبراهيم الأنصاري من بني عبد الأشهل قال إن أبا سعيد قال فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر والبسر والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح ومحمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأن يخلط بين الزبيب والتمر والبسر والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وأن يخلط بين الزبيب والتمر والبسر والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت وقال انتبذ في سقائك وأوكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال وحدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فيهم الأشج قالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر فذكر مثل حديث يحيى ولم يذكر إن فيك خلتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا المثنى القصير حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من النار قد احترقوا وكانوا مثل الحمم ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الغثاء في السيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من النار فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج ضبارة من النار قد كانوا فحما قال فيقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأنك كنت من أهل البادية يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن سعيد بن عمير الأنصاري قال جلست إلى عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري فقال أحدهما لصاحبه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة، فقال أحدهما إلى شحمته، وقال الآخر يلجمه، فخط ابن عمر وأشار أبو عاصم بإصبعه من أسفل شحمة أذنيه إلى فيه، فقال ما أرى ذاك إلا سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك ويونس بن يزيد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، وقال مالك المنادي، فقولوا مثل ما يقول، زاد مالك المؤذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد الخدري فاسمعا من حديثه، قال فانطلقنا فإذا هو في حائط له، فلما رآنا أخذ رداءه فجاءنا فقعد فأنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول يا عمار ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر من الله، قال فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال فجعل عمار يقول أعوذ بالرحمن من الفتن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو عاصب رأسه، قال فاتبعته حتى صعد على المنبر، قال فقال إني الساعة لقائم على الحوض، قال ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا، قال ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فما رؤي عليه حتى الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان حدثنا أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من بني عمرو بن عوف ورجلا من بني خضرة امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال العوفي هو مسجد قباء، وقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال هو مسجدي هذا وفي ذلك خير كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال وأرينا أنه ينزل عليه، قال فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال أنى هذا السائل وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، فيكون عليه شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ذات يوم فقال إن مما أخشى عليكم، فذكر الحديث وقال يقتل حبطا أو يلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا علي بن المبارك وروح حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من بني هذيل، قال روح من هذيل، قال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله عليه فيه مقالا فلا يقول به فيلقى الله وقد أضاع ذلك، فيقول ما منعك، فيقول خشيت الناس، فيقول أنا كنت أحق أن تخشى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه، قال فقال أبو سعيد فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في الشر، وقال حجاج في حديثه سمعت أبا نضرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 18 مضت من رمضان، فصام صائمون وأفطر مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. قال شعبة حدثني بهذا الحديث أربعة، أحدهم قتادة، وهذا حديث قتادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل قال حجاج في حديثه سمعت أبا المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي انطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاءه الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سليمان أو أبي سليمان، وحجاج قال حدثني شعبة، وقال رجل من قريش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أمراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة أخبرنا قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة قال حجاج ابن عتبة مولى أنس بن مالك قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن مروان خطب قبل الصلاة فقال له رجل الصلاة قبل الخطبة، فقال له مروان ترك ذاك يا أبا فلان، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أبو نعامة السعدي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. قال أبي لم يجئ في هذا الحديث بيان ما كان في النعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن تفعلوا ذلك لا عليكم ألا تفعلوه، فإنه ليس نسمة قضى الله أن تكون إلا هي كائنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد أخبره وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في جدار المسجد نخامة فتناول حصاة فحتها، ثم قال إذا انتخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سكن بن نافع حدثنا صالح عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة، فتناول حصاة فحكها بها، ثم قال: لا يتنخم أحد في القبلة، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على المنبر يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وزنا بوزن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة والأعمش وعبد الله بن صهبان وكثير النواء وابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق من آفاق السماء، ألا وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا ليث عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان وهاشم، حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله، وقال هاشم: يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نترك أحدا يمر بين أيدينا، فإن أبى إلا أن ندفعه أو نحو هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وقال عبد الأعلى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم، قال: فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: وما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري فذكر مثل معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله عز وجل إلى هذه السماء فنادى هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل إلى الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال وضع رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إن كان النبي من الأنبياء يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبها، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن ثكوان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسلن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه رأى الطين في أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته من أثر السجود وكانوا مطروا من الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل رجل من بني إسرائيل جحر ضب لتبعتموهم فيه، وقال مرة لتبعتموه فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، في أعناقهم الخاتم عتقاء الله. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل من هذا. قال فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عمر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجندعي سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وقال ابن بكر حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عبيد الله بن عياض وعطاء بن بخت كلاهما يخبر عمر بن عطاء عن أبي سعيد الخدري أنهما سمعاه يقول سمعت أبا القاسم يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، يعني مثل حديث عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب، وقال حتى ترتفع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويتزر بشقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وقال قال الثوري فحدثني أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت أبا سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث، فقلت ما يحدث؟ فقال كذا قلت لأبي سعيد، فقال يفسو أو يضرط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو الصهباء قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن أبي سعيد الخدري لا أعلمه إلا رفعه، قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر للسان تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تخلقه أنت ترزقه فأقرره مقره فإنما كان قدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب وعن صلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن قال حدثنا حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة، قال حسن ويرفع يديه هكذا يجعل ظاهرهما فوق وباطنهما أسفل، ووصف حماد ورفع حماد يديه وكفيه مما يلي الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة وعن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله عز وجل في هذه الأمة خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا المعلى بن زياد قال حدثني العلاء رجل من مزينة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنهم كانوا جلوسا يقرؤون القرآن ويدعون قال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيناه سكتنا فقال أليس كنتم تصنعون كذا وكذا؟ قلنا نعم قال فاصنعوا كما كنتم تصنعون وجلس معنا ثم قال أبشروا صعاليك المهاجرين بالفوز يوم القيامة على الأغنياء بخمسمائة أحسبه قال سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم فلم يزل به أصحابه حتى رخص لهم من السحر إلى السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى يصلي عليها فله قيراط ومن مضى معها فله قيراطان مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا فنزلنا تحت ظل شجرة، وجاء ابن صائد فنزل إلى جنبي، قال: فقلت: ما صب الله هذا علي؟ فجاءني فقال: يا أبا سعيد، أما ترى ما ألقى من الناس يقولون أنت الدجال؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدجال لا يولد له، ولا يدخل المدينة ولا مكة، وقد جئت الآن من المدينة، وأنا هو ذا أذهب إلى مكة، وقد قال حماد: وقد دخلت مكة وقد ولد لي حتى رققت له. ثم قال: والله إن أعلم الناس بمكانه الساعة أنا، فقلت: تبا لك سائر اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد الأعشى عن أيوب بن بشير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. قال عبد الله: قال أبي رحمه الله: مات خالد بن عبد الله يعني الطحان ومالك بن أنس وأبو الأحوص وحماد بن زيد في سنة 79، إلا أن مالكا مات قبل حماد بن زيد بقليل. قال أبي: وفي تلك السنة طلبت الحديث، كنا على باب هشيم وهو يملي علينا، إما قال الجنائز أو المناسك، فجاء رجل بصري فقال: مات حماد بن زيد رحمة الله عليهم أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثني العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر حوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عرش إبليس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان جالسا مع مروان فمرت جنازة فمر به أبو سعيد فقال: قم أيها الأمير، فقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا ثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس الفراء قال سمعت عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا أبو هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو عن غيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن منصور عن رجل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يونس حدثنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال أصبنا حمرا يوم خيبر فكانت القدور تغلي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقلنا حمر أصبناها. فقال وحشية أو أهلية؟ قال قلنا لا بل أهلية. قال اكفؤوها. قال فكفأناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل في حد قال فضربه بنعلين أربعين. قال مسعر أظنه في شراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قلت والله ما يأتي علينا أمير إلا وهو شر من الماضي ولا عام إلا وهو شر من الماضي. قال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمرائكم أميرا يحثي المال حثيا ولا يعده عدا يأتيه الرجل يسأله فيقول خذ فيبسط الرجل ثوبه فيحثي فيه وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يحكي صنيع الرجل ثم جمع إليه أكنافها قال فيأخذه ثم ينطلق. آخر مسند أبي سعيد الخدري.